من عمي هات بنات عمي يحملنا جيلي ولي الأخت أكبر مني رضعت مع عمي فهل يحل بنات عمي فهل بنات عمي يحملنا لي له ولي ولإخوتي؟ ماذا للمرأة التي رضعت أخته؟ رضعتها ما يقرر أنت لك أن تنشي بنات عمك وقول أختك رضعت من زوجة عمك ما يقرر إذا كانت أنت ما رضعت من زوجة عمك وبنات عمك ولا رضعوا من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك ما يقرر لكن هذا ينبغي يستيقظ نفسه ثم بعض الناس يكتب سؤال ولا يعرف ولا مستعد بعد هذا السؤال البناء الحية الثانية من أختك رضعت عمي ورجلوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.